المنبه وغيرهما من أهل العلم، وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن راكبي الحوادث المروعة التي تلفت منها أموال محترمة وأزهقت بها أنفس معصومة بالإسلام تدينا أو بالإسلام عهدا وذمة وأمانة، هم مثل أولئك القوم الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم إذن خوارج في هذا العصر. والحق أقول ولا أجد غضابة أن تسميتهم إرهابيين أو بغاة تسمية لينة لا تليق بهم. تسميتهم الشرعية خوارج وليس غير هذا. صلى الله عليه وسلم.